شيخ ضابط الحاجة هذه لا بد شيء يكون ضابط عشان الضابط حاجة إذا كان بترك مشقة، هذا ضابط حاجة. إذا كان تترك الجامعة في مشقة عليك ومشقة هذه ظاهرة هي بالنسبي معروف أن المشقة قد يسلم في الطريق في زحام في مشقة لا مشقة ظاهرة مشقة تعيقه عن تكلفه لو لم يجمع مثل الخباز الذي يخبز لو وأذن عصر المغرب لو صلى المغرب في وقته ولم يخل إلى العشاء احترق خبزه مثل الطباخ مثل المستحاضة التي سمعان لها ثوب واحد لو لم تجمع ثلاثة ثياب وصار في ثياب النجاسة هذا ضابط الحاجة يعني جائز هذا لهم شيخ الله يحفظك فخفض الرأي لو كانوا في دولة كافرة يعني يدخلون في البرلمان ويشاركون يعني يجوز هذا الشيء نعم ونحترم اختياره وسنطبق ما يريدون هذا واقعهم اليوم العام يا شيخ تكلموا يقول يعني هذا أفضل ولا يقول بس أنا كافر بالتشريع ويتروح عليه مصر وتروح زي كذا أصبح الكلام يا شيخ هذا يعني مرة يعني في ضغط عليه طويل يعني تحكيم العقل وتبعيد النصوص من كثير يعني كلهم قرار يدخلون في العقول لا سيما بعض اللي كان يعني تكلموا فيها حتى واحد منهم قابلناه كذا فضرب لنا مثل بين كافر أصلي وكافر مجوسي قال كلهم قال هذا خف الضرر عاد كان على الكفر الأصليين فيه كلام نعم الكفر الأصليين لكن شخص أنت تسوي الإسلام يجب عليك في الطاغوت هو يجب عليك في الطاغوت أنت ترشح رجلا هل ستكفره إذا حكم بالطاغوت أنا أسأل الكلام شو شغله متى من مرسي من أول؟ يسمى ما يعنون تكفير مرسي أصلاً ولا أحد يتكلم عن أشياء. طيب هو بالطاغوت. طيب هو سيد في الطاغوت. أنت مرسي هيك في الطاغوت أو أول يوم يأكل الطاغوت. لا أكل شيء. لا أكل. خلاص. كيف يأكل الطاغوت؟ كيف ترش عليك الطاغوت؟ ثم أيضا ماذا صنع؟ غزة وما تولد قتلت المسلمين في المساجد. ما لم تفعله اليهود. اسمحني. حتى قتلوا في الجامع وهذا والجامع على الأخوة قتلوهم. هذا ما فعل حتى اليهود. مرسي أول ما تولى قتل الإخوان في سينا 14 كملهم بالإعدام والبقية اعتقلوهم لا بد أن تطبيق الجوانب الإيمانية قبل أو تصوت على طاغوت وهو أيضا مؤمن بالطاغوت يقول احترم الديمقراطية احترم الأديان لا فرق عندي يقول بين مسلم وبين كافر يقول في حرية التدين في الدستور هذه كلها نواقض واضحة شيخ يتحرجون قبل واحد من العمال المشهورين الآن صباح يوم تقول أنت ما تكفر مرسي ما تيجي تكفر مرسي قال ساكت أنا مالي دخل كذا ومشى من اللي كنا يعني نعول عليهم الصحوة وتعول عليهم بقوة وأقول أعطيني الدليل من كتاب السنة جاب لي مثال عقلي وهو يعني من اللي كانوا الناس وطاروا فتاوي كل مطار فيعني إيش يعني شيخ أنت ما تقدر تجلس معهم تعرفهم يعني تقول لهم هذه الفتوى أبعادها بتدخيل العقل تتهوي به يعني الآن صاروا يعني الآن يعني حتى يعني هم يحطون شروط الناس ما يشوفون الشروط فالمسألة يعني حتى الشروط الله يحفظك حتى لو وضعوا شروطا القضية الآن إمام بالله كفر بالطاغوت هذا الذي إذا غلب تصويت هل سيتبرى ممن يؤمن بالطاغوت ويغفر لا أو لا نحن نعرف أن كفر الطاغوت شرط بشروط لا إله إلا الله وكما قال في حديث أبي مالك الأشجع عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله ولك علق على هذا الشيخ محمد الهبر قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله إن لم يجعل التلفظ به عاصم من الدمان بل ولا معرفة معناها مع نفسها بل ولا إقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله ولا شريك له بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من الله فإن شك وتوقف لم يحرم دمه ولا ماله فيا له من مسألة ما أوضحها وأجلها ويا له من بين ما أوضح وحجة ما أقطعها المنازع هذا بحقوقه ما يبغون القتل ما حد يتكلم يعني أهم شيء وحدة مصر وحدة مصر وحدة مصر كل شيء يضحوا فيه عشان وحدة مصر ما يبغوا يعني وحدة مصر والمشكلة الناس كثير يتكلموا على وحدة مصر وعدم حروب أهلية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل أبو بكر وكذا ما كلها ضربة عرض الحال وأهم شيء وحدة مصر يعني المشكلة هذا كلام ما يقوله أي أحد يعني يقولون الناس أنا اللي عرف الحق أتذكر من الحق ويبين للناس ما يتبين له من الحق قبل تعليم الناس مسألة التوحيد والعقيدة وكفر بالطاغوت وتعليم التنازل في مسألة التوحيد ثم أيضا هل الآن إذا رشح هذا وانتصر مرسي مثلا هل سيعود هؤلاء إلى مرسي في محاكمته في تطبيق موالاة للنصارى وإيمان بالطاغوت ومساواته بين المسلمين والكافرين وإجهاضه على جهود أهل التوحيد وهل سيقولون يحاسبون على مثلا بعض النواقض الموجودة